هنختار النهارده الموضوع الاهم، وانا يعني بعتذر للناس اللي هم جاءوا ليستمعوا الى محاضره الاشاعره والوهابيه والسلفيه. ان شاء الله تكون المحاضره القادمه باذن الله ان كان في محاضره، واذا ما كانش فانا ما ينفعش اشرح من غير ما اتكلم عن البهائيه. فهتكلم النهارده عن البهائيه. موضوع البهائيه ايه افكارهم وايه موضوعهم في مصر ونتعامل معاهم ازاي وايه اساس هذا الموضوع اساسا. يعني الحمد لله الله ينور عليك. طب هنشوف نعمل معهم ايه. الاول احنا عاوزين نعرف يعني ايه كلمه بهائيه ونشات فين ومين اللي هو اسسها وبيقولوا ايه وعقائدهم ايه وعباداتهم ايه. فالاول هي نشات في ايران من الشيعة الاثنى عشرية، لكن هي ليسوا شيعة اثنى عشرية، لكن اصلهم اصل البهائية في الشيعة الاثنى عشرية. يبقى اصل البهائية واحد من الشيعة الاثنى عشرية اسمه علي محمد الشيرازي. علي محمد الشيرازي ده عمل حاجة، فرقة اسمها البابية. البابية ومن البابية نشأت البهائية. فالبهائية هي امتداد للبابية اللي هو أساسها مين؟ أساسها علي محمد الشيرازي. وعلي محمد الشيرازي ده أولا هو كان راجل شيعي اثنى عشري. رقم اثنين كان راجل عليكم السلام راجل صوفي. وطبعا كلكم يعني انا اظن اغلب الحاضرين يعني طلبوا ان يكون في محاضره عن الصوفيه، لان احنا للاسف احنا عندنا موضوع التصوف هذا موضوع من الموضوعات الخطيره جدا ومن الموضوعات اللي مفهومه غلط سواء من مؤيدي او من معارضي. وانا ليا بحث صغير كده عن التصوف سميته ميزان التصوف عند الامام الشاطبي، عنوان سهل. كنت عايز اكتب العنوان التصوف بين التقديس والتدنيس. يعني ايه؟ يعني في ناس بيقدسوه لدرجة ان اي صوفية او تصوف ما بيغلطوش، وفي ناس بيدنسوا لدرجة ان هم يقولوا ان اي صوفي او تصوف ما بيقولش حاجة حاجة، وده غلط وده غلط. بس فين الصح وايه هو الاساس في الموضوع ده؟ محتاج كلام كتير يعني. لكن على كل حال الصوفية لا هم عليه في حاجات حلوة جدا وحاجات سيئة جدا. في حاجات ممكن نقبلها، وانا زي ما قلت لكم احنا كل الناس بنعرضهم على الكتاب والسنة، واللي يوافق الكتاب والسنة نقبله واللي يخالف الكتاب والسنة لا نقبله. بحث على اسمه ده بحث مش منشور، يعني مش منشور في كتب الكتاب، منشور في بحث، منشور في بحث في مجلة علمية، لكن ليس منشورا في في في في كتاب. على كل حال انا قلت هو شيعي من الاثنى عشرية حاضر، وصوفي من الصوفية الغلاة اللي هم عندهم حاجات كتير غلط. فواحد ضحك عليه، ضحك على علي ده الأول، قال له إيه؟ خدوا بالكم من النقطة دي، لأن برضه دي من المفاتيح الخطأ. إن واحد يأتي ويقول إن أنت عندك سر، أو إن أنا عندي سر، أو إن في حد عنده سر. مفيش حد في الإسلام عنده سر، مفيش حد في الإسلام عنده غيب. أي واحد يقولك أو يقولك إن أنا عندي سر سيبك منه خالص. ليه؟ لان احنا ما عندناش حد يعرف حاجة غير اللي تعرفه. ولو كان حد منا محتاج يعرف حاجة كان الرسول عرفه صلى الله عليه وسلم. ولو الرسول مات من غير ما يعرفنا حاجة حتى يقول لنا بعد كده يبقى الرسول مات ولم يكمل الرسالة. القرآن نزل قال اليوم أكملته وأتممت. من الآخر أي حد يكلمنا عن الغيب اعرف حط عليه علامة استفهام على طول. الرجل قال له الرجل مين؟ واحد جاسوس روسي اسمه كنياز الاغوركي وله كتاب منشور اسمه مذكرات، كاتب مذكرات كنياز الاغوركي وحكى الكلام. المهم مش مهم اسمه، هو له مذكرات اسمه كنياز الاغوركي. ابن علي ده وقال له انا شايفك انت كده في عندك سر، انا شايف ان انت ممكن تكون انت المهدي، ممكن تكون انت المهدي المهدي المنتظر. ده الروس اللي قال ليه ومقومها في دماغه علشان الراجل ده يحس يحسب نفسه حاجه. وهو الراجل علي ده صدق ان هو ايه. طب فين الدليل؟ قال له ده في حديث بيقول انا مدينة العلم وعلي بابها. مين علي؟ لا علي الشراز. هو فهمه على الصحة بالضبط، ولا صحة ولا الحديث صحيح اصلا، ولا هو حديث صحيح اصلا، حديث موضوع. لكن هو اقنعه ان انا مدينة، الرسول بيقول انا مدينة العلم وعلي بابها، يبقى مين باب العلم؟ انت الباب. فاقنعه ان هو الباب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده مش حديث، ده ولا مقولة نسبت للرسول صلى الله عليه وسلم، مفيش حاجه اسمها مقولة نسبت للرسول. لا لا لا، اي قول اي حركة نسبت للرسول بسمها حديث على طول. دي لا مقولة ولا حديث ولا اي حاجة. وان كان سيدنا علي عنده علم كبير جدا طبعا لا شك في هذا. على كل حال هذا الحديث في كلام كتير جدا. خلونا نمشي مع بعض خطوة خطوة. يبقى واحد جاسوس روسي، او بلاش جاسوس روسي، واحد مهووس ضحك على مين؟ على علي الشرازي وقال له ان احنا عايزين انت المهدي، انت باب العلم. وبالتالي طالما انت باب العلم يبقى انت ممكن تعمل شرائع، ممكن يشرع بقى لان هو عنده علم مش عند حد. فبدأ علي الشرازي يعمل ايه؟ عمل ديانة اسمها ايه؟ اسمها البابية. اسمها لا مش البابية، اسمها البابية الاول. اسمها ايه؟ اسمها البابية الاول. خلاص؟ طيب ادعى. طب في كدبة برضو عشان يعمل يزينها شوية، قام عمل ايه؟ قال انا المهدي المنتظر، لان المهدي المنتظر هيخرج بعد 1000 سنة من غياب المهدي المنتظر اللي هو ايه؟ مين؟ محمد بن الحسن العسكري اللي هو دخل السرداب لو حضراتكم فاكرين، اللي هو رقم 12 1260 و1260. يبقى انا بقالك بالظبط كام سنة؟ الامام الغائب دخل 260 والباب ده ظهر امتى؟ 1000 ماشي، يبقى 1000 سنة بالظبط بين ايه؟ بين ده وبين ده. يعني انا ليه بقول لكم الحاجات دي؟ ما تصعدوا انت مين صدقوا ليه؟ في ناس ساعات لما يجي يكتبوا كدبة مسويه، يقول لك مثلا يوم القيامة هيقوم يوم الاربعاء الساعة 4:84. فانت تصدق تقول اه صحيح، ده ما جاتش كده كلها اربعات كده، ما يمكن صح. لان هو عمل ايه؟ زخرف الكذبة بتاعته شويه، خلاها ايه؟ مساويه. واحد يقول لك ده الدجال ظهر في باكستان، يقول لك الصوره بتاعته. ما هو الدجال ظهر مثلا يعني بيعمل ايه؟ هو قال لهم انا بقى المهدي بقاله ألف سنة وأنا طلعت والرسول بيقول كذا. فبدأ بعض الأتباع يلف حواليه، خصوصا إن في ناس شيعة ممكن يصدقوا هذا الإيه، يصدقوا هذا الكلام. هو أشرف عبد الباقي ولا إيه؟ المهم ده الباب ده بدأ يقول حاجات، خدوا بالكم بقى النقطة الخطيرة جدا، عدم ختم الرسالة المحمدية، عدم ختم الرسالة المحمدية. رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس خاتم النبيين، ليس خاتم النبيين، ممكن النبي يجي بعده. وله في هذا التزياء يقول طب ده ليه يعني 2000 سنة ما يجيش فيهم نبي؟ ده احنا قلنا 1400 سنة ليه ما يجيش نبي؟ واحنا مش مستاهلين، ما مش محققين لنا نبي زي ما كان، والفتن كتير والمظالم كتير، المفروض يجي نبي. كلام زي كده طبعا كله كلام فاضي. ليه؟ لأن أنا الشرائع بتنزل حسب احتياج الناس، واحتياج الناس زي احتياج البشر. وانا قلت لكم مره ان الشرائع دي بمثلها بغذاء الانسان. اول ما الطفل يتولد بينزل له غذاء مخصوص من عند امه، مخصوص زي اللبن، زي ما بسكر كده، اللبن اللي هو بيرضعه من امه زي ما بسكر، وطبعا يختلف اكيد في تركيبه، لكن انا عايز اقول خفيف جدا. ويبدا القيمه الغذائيه تزيد لغايه ما يبقى عنده سنتين، حللوا اللبن اللي هو في بعد سنتين لقيه يساوي القيمة الغذائية بتاعت الأكل العادي. ده طلع له أسنان، أبدأ أدربه شوية على كوباية زبادي مش عارف إيه، لغاية ما طلع له أسنان أبدأ ياكل عيش لغاية ما يقدر يمشي أو أقف في طابور الطابور. خلاص؟ اتعلم، هو الولد اتعلم وخلاص اتعلم. أقعد أأكله من أكل هو عايز صغير ولا أغير له؟ أغير له الأكل لغاية ما يكبر. لغايه ما يكبر ويشتغل، ابدا وهو شغال معاه بالتليفون، انت كلت ايه؟ اعمل لك اكل النهارده؟ ها؟ اجيب لك كذا؟ بقى عامل زي الايه؟ العيال الصغير. ما خلاص كبر. ولما كبر يستطيع ان هو يحمل نفسه. وكذلك البشريه نضجت واستطاعت ان تحمل ايه؟ الرساله. تحمل الرساله، مش محتاجه رسول يحمل لها رساله. أصبحت هي قادرة على حمل الرسالة، وبالتالي مش محتاجة الرسول. وخلصت وخلاص، آخر رسول جالنا وجاب معجزة وأكد لنا إن هو رسول، قال لنا يا جماعة ما تصدقوش حد يجي تاني. أنا خاتم النبيين. أنا ببعت مرسال البيت يدوله 100 جنيه بأمارة كذا. يدوله. واحد تاني بأمارة كذا، هات 100 جنيه ماشي يدوله. جه واحد وقال ايه يا جماعه ما تدوش حد تاني، انا اخر واحد هياخد ال 100 جنيه باماره كذا. خلصت ولا ما خلصتش؟ خلصت خلاص. ده حتى لو جاب لنا 50 اماره هو مش هيجيب امارات، بس حتى لو جه وجاب اماره مش هنصدقه. ليه؟ لان في واحد في الاخر قال يا جماعه الاماره دي خلاص، وادي الاماره اهي وما تدوش حد تاني. فربنا بعت لنا رسل واحد واثنين وثلاثه وعشر والف، وبعت لنا واحد قال يا جماعة ادي الأمارة بتاعتي اللي هي المعجزة، ويا جماعة ما حدش يصدق حد تاني بعد. خلاص؟ المشكلة دي تعب ناس كتير جدا من أيام النبي وهو موجود، وناس بيدعوا النبوة. وأنا عندي لما جيت أعد أدعياء النبوة مرة كده عشان أعمل بعمل بحث وعديت أدعياء النبوة، تخيلوا يزيدون على بالمئات. وفي في العباسيه مستشفى العباسيه انا عنبر كامل، انا قلت لكم في الهه وفي انبياء وفي ملائكه وفي كل حاجه، كل اللي انتم عاوزينه. في انبياء هنا كتير جدا، في مهدويه كتير جدا. ففي مشكله اسمها مشكله ختم النبوه تعب ناس كتير، من ضمنهم البهائيه والبهائيه والقديانيه بتوع مين؟ بتوع الهند، اسمهم القديانيه الاحمديه، برضه نفس الفكره. ايه الفكره؟ قالوا محمد ليس خاتم النبيين. خلاص؟ لا مش خلاص. طب ايه الدليل يا جماعه؟ طب ما احنا عندنا ايه بتقول ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لا ده فرقه ثانيه برضه زيها نفس الفكره قريبه منها، بس انا بربط في حته ختم النبوه لان هما الاثنين مشتركين، ده بينكر وده بينكر. بس لما يجي يتكلم يقول ايه؟ لقيت واحده بهائيه بتقول لي ده هو قال خاتم النبيين ما قالش خاتم المرسلين. لا والله كويس. يعني ايه نبي؟ النبي الرسول ده اكتر من نبي. يعني لما اقول دكتور بقول استاذ دكتور، انا اعلى استاذ دكتور. لما اقول ده هو مش دكتور يبقى اكيد ايه؟ ده هو ما خدش الدكتوراه اصلا يبقى مش استاذ. لكن لو قلت مش استاذ ممكن يبقى دكتور. فلو قلت خاتم النبيين يبقى هو ايضا خاتم ايه؟ يعني انا بمثلها بالدور الاول. لو انت عندك بيت دورين، في دور اول ودور تاني، فواحد بيقول انت عندك دور تاني، قل له اذا كان انا اصلا ما عنديش دور اول. فاذا قلت لك ما عنديش دور اول اكيد ما عنديش دور تاني. يبقى النبي، النبي كل نبي، كل رسول نبي، وليس كل نبي ايه. فما نقول خاتم النبيين يعني خاتم النبيين وخاتم ايه كمان، وخاتم الرسل كمان. خلاص كده؟ نعم. طيب حاضر، تسيبني السؤال ده بس ارد عليه. يعني تسيبني السؤال ارد عليه ولا انت بتقول فكره؟ لا واقع انا عارفه وهقول لك عليه دلوقتي. انا هقول لك القديانيه بيعملوا ايه وبيقولوا ايه، بس خليها في الاخر عشان ما نتشتتش. لكن هم مشتركين، كلاهما مشترك في مساله نقض ختم النبوه. يعني مفيش حاجه اسمها ختم النبوه، دي مصيبه كبيره جدا. ليه؟ لان كده بتهدم الاسلام، خدوا بالكم. طيب واحد تاني قال لا ده خاتم النبيين يعني زينه النبيين. مش واحد لما بيجي يلبس خاتم أو يلبس خاتم، الخاتم ده إيه؟ زينة. تبقى خاتم النبيين، قول والله جزاك الله خيرا، فعلا خاتم النبيين دي معناها في اللغة الزينة. بس ده الآية بتقول كده، الآية السياق بتاعها ما بيقولش زينة النبيين. ولما أحط حديث أنا العاقب فلا النبي بعدي، وأحط حديث إلا لبنة فكنت أنا إيه؟ لا وأنا خاتم النبيين، ولما أحط حديث ولما أحط آية كذا أحط. انا مش هو دي الدليل بس، ده في ادله كتيره جدا. واحد يقول لا، واحد ايه ثانيه تفسير تاويل ثاني يقول ايه لا بس ختم النبيين معناه اللي بيختم لهم. يعني ايه؟ ما حدش يعدي الا من تحت ايده. شوف هو يقول لك ده الرسول، ده اصل هو الرسول الاعظم. طيب طيب طيب طيب هتسمع مني بقى؟ مش انت قلت؟ انا عايز اعرف مصدره. طب انا هقول لك مصدره ونختم النقاش بس. لا انا هقول لك مصدره في كلمه واحده بس. غلام احمد ده حضرتك كنت بتتابع له كتاب، هذا الكتاب ممنوع من دخول مصر، اسمه مكتوب احمد. هذا الكتاب هو مضارع القرآن عندهم، اسمه مكتوب أحمد. قول لي مصدره فين؟ أقول لك بقى عنه. الكتاب بزي ما هو بشحمه بلحمه بكلام غلام أحمد مؤسس القديانية. إيه رأي حضرتك؟ قول لي بقى تاني. استني بقى يا حاج، استني يا حاج. أنا عارف مسجله من زمان. هو ده تسجيل؟ ده دخل بقى. هقول لك حاجة تانية بقى، هقول لك حاجة تانية. ليس هذا الكتاب وحده هو الذي عندي، بل انا عندي وثائق القديانيه كلها. بس انت بقى حضرتك مشكورا تنتظر شويه صغيره وتسمع مني لماذا يفعلون هذا وبيعملوا ايه. بيردوا على النصارى والقناه بتاعتهم اللي هي كانوا اتمنعت ورجعت واتمنعت وتبث من حته فلانيه انا عارفها، والناس اللي بيقولوا فيها انا عارفهم، وبيتكلموا على النصارى 24 ساعه وما بيقولوش حاجه على غلام احمد. ليه؟ لان ده نفس فكره غلام احمد اللي عملها، بيستقطب الناس وبيعمل ايه، بيقول للناس ده انا مش نبي بعد النبي، ده انا نبي نص ونص، سنه سنه، نبوه ظليه. يعني ايه نبوه ظليه؟ يعني انا نبي كده. احنا دخلنا في القديانيه بس انا معلش هو النقاش فرض هذا، لكن انا بس عشان اريحك انا ممكن اجيب لك الكتاب بتاع غلام احمد ذات نفسه تنفع كده؟ ما تنفعش خالص. بس ذات نفسه برضه تمشي. اي الكل اللي انا بقوله ده. قايل كده. قايل كده والله. بس قايل مع دي حاجة تهد دي. بس خليك ما انت تسمعني مش انت مش انت قلت رأيك. اسمع رأي بقى. خليها في البقية الاول. انا قلت ختم النبوة. فيش ختم النبوة. ما بيقولوش ان القديانية ما بيقولوش ان سيدنا عيسى مات ودفن في الهند. ما بيقولوش الحج لقديان مش لمكة. قول. ما انت مش متابع بقى. بيحجوا ولا قديان ولا بيحجوا ولا مكة؟ سؤال غلط. بيقولوا المسيح مات ولا رفع؟ طيب ماشي طيب. خلينا في البهائية بس. احنا وصلنا لغايه في البهائية. ختم النبوة يعني لهم تفسيرات ان مثلا هو ايه ان المهم في الاخر ان مفيش ختم نبوه. ادي اول فكره خطيره جدا. طالما مفيش ختم نبوه يبقى اللي هيجي ده هيقول اللي هو عاوزه. هو النبي بقى ده هو ده الباب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطالما هو الباب يبقى يعمل شرع جديد. البهائيه لهم كتاب مقدس عندي والبهائيه لهم كتاب مقدس عندي والقديانيه لهم كتاب مقدس عندي برضه عشان ما حدش يقول انا بقول كلام انا لا انقل عنه. انا انقل عنهم لا أنقل عن أحد. أنا بنقل عن كتاب وهو المقدس وهذا ليس أسرار. الكلام اللي أنا هقوله على البهاية المحطة كله موجود على اليوتيوب وكله موجود على الإنترنت. لو أنت دخلت على اليوتيوب وكتبت صلاة البهائية هتلاقي نفس الصلاة اللي أنا هقولك عليها دلوقتي موجود. وضوء البهائية هتلاقي ده. كتاب البهائية المقدس هتلاقي كتاب الحمد لله موجود على النت بالنسبة للبهائية. لكن الخضرية مش موجود عندنا بس لانه ممنوع اساسا. وهم ما بيزوروش لان هم اساسا احسوا بالخطر في ان هم يدعوا هذا. وده رقم واحد يا باشمهندس. رقم اتنين بقى مهم جدا معلش عشان نخلص موضوع القديانية. اذا انت حضرتك من مصر والقديانية دي في الهند ما رأيك في كلام علماء الهند المسلمين اهل السنة عن القديانية؟ ايه رأيك ان في باكستان اللي هي فيها القديانية مطلعين قانون تشريعي بكفر القديان؟ قانون في مجلس الشعب عندهم ان القديان كافر. ايه رأي حضرتك في البلد نفسها باكستان اللي هم مسلمين اهل السنة؟ انا هقول دلوقتي ما انت مستعجلت ما خلتنيش قلت لسه حاجة. خلونا في البهاية. حاضر الساعة 7:10. يبقى انا قلت البابية. حصل سيبنا من البابية. خلصت البابية. مات البهاء اعدي. البهاء وبعدين جه بقى الباء اقصد وبعدين جه بقى بعد مين؟ جه بعده مين؟ واحد تاني اسمه البهاء اللي قال انا باب الباء انا باب نعم اعدامه. ليه؟ لانه هو ملحد كافر في نظر الشيعة وفي نظر السنة والحكومة الإيرانية هي اللي اعدمته. اعدموه ليه؟ على الشراز ده اعدموه اصلا لان الباب يعني الباب ده اعدموه. ليه؟ لانه هو اساسا بيقول كلام يخالف العقيدة الاسلامية فحكموه اعدموه. خلصنا من الباب. ويخوي السنة وكل حاجة يخالف كل حاجة. يبقى طلع بعد منه مين؟ الباب. يا جماعة مفيش حاجة اسمها الباب. ده الباب ده كان مبشرا بقدومي. ده انا جاي هو ده يحيى مخصوص الخطر كما جاء يحيى مبشرا بالايه؟ بعيسى عليه السلام. يبقى يحيى جه وبعدين عيسى وبعدين ده جاء عشان يبشر فيه. فانا بقى هو انا الاصل انا المقصود يعني. هو اسمه ايه بقى حضرتك اللي جه بعد عن الشيرازي؟ اللي هو لا ده بهاء الله ده لا البهاء الله ده اسم لقب. وهقول لك ليه لقب. هو اسمه حسين علي نوري. اسمه ايه؟ حسين علي نوري. وهو ولد سنة 1817 وهلك سنة 1892. 1817 1892 اسمه ايه؟ حسين علي نوري. واحد يقول لي طب ما هو اسمه البهاء. لا، بهاء لقب وليس اسم. ايه بقى حكاية البهاء؟ خدوا بالكم، لانه هو بيقول ان الله حل فيه. يعني ايه حل فيه؟ يعني كل صفات ربنا واسمائه الحسنى ظهرت فيه، وبالتالي فهو مظهر صفات الله للناس. ليه؟ الاصل الناس ما يستحملوش ان الصفات بتاعت ربنا تبقى زي ما هي، فلازم واحد يظهر يعمل ايه؟ يوري الناس صفات ربنا. ولذلك كان يمشي لابس برقع. ليه؟ حتى لا يحرق بهاؤه الارض. فيلبس ايه بقى وهو ماشي؟ يلبس برقع. ده مين ده؟ حسين علي نوري اللي هو ملقب بايه؟ ملقب بالبهاء. خلاص؟ طيب عمل ايه بقى؟ حصل بينه وبين اخوه اسمه صبح ازل. صبح ازل اختلفوا، ده عمل فرقه وده عمل فرقه، حصل مشاكل كتير في ايران. فراحوا عاملين ايه؟ نوفيا. نوفيا نفون اول بلد، وبعدين رجعوه اسمه صبح ازل اخوه. وبعدين نفوه ودوه فين بقى؟ ادي مربط الفرس بقى. بلاش مربط الفرس، مربط ال ودوه لعكا. صبح ايه حضرتك؟ صبح ازل. ازل اللي اتنافى البهاء نفسه. يبقى البهاء اللي هو حسين علي نوري ده حصل مشاكل بينه وبين اخوه في الديانه برضه، وراحوا نافين ودوه فين؟ من هنا انتشرت البهائيه. ليه؟ لان من عكا جاءت العكه. من عكا جاءت العكة. ليه؟ لأن كان عكا في هذه الفترة تحت الانتداب البريطاني، فخصصوا له قصرا وسيارة وأموال، وعملوا له مقر كأنه رئيس جمهورية. واتحرك يا عم براحتك، وانشر الفكرة براحتك. خلاص؟ انا لسه هقول هو قال ايه بس عشان تعرفوا. بس سلب عقله قبل ان يموت، انجنب، وهذا بشهاده اتباعه. وحبسه ابنه فتره ثم ابتلي بالحمى ثم مات سنه 1892. خلاص، اتجوز ثلاث مرات. مش مهم الكلام ده، لكن جه بعده ابنه عباس افندي، واحد اسمه عباس افندي. عباس افندي ده كان دارس اسمه عبد البهاء، ده ابنه اللي هو الوصي من بعد البهاء. ده كان دارس في لندن ولا دارس في اوروبا، فبدا يحور الفكره البهائيه علشان تتفق مع العقليه الايه؟ الغربيه. فبدا يتكلموا على ايه؟ على عالميه الرساله. احنا عاوزين رساله تجمع بين الاديان كلها وتعمل اخاء ووحدة ومساواة بين الناس. احنا مش عاوزين حد يقول انا يهودي وده يقول انا مسيحي وده يقول انا مسلم. فهيعمل البهائية. البهائية دي تعمل ايه؟ تجمع كل الاديان في دين واحد اسمه دين البهاء. فممكن تكون يهودي بهائي، مسيحي بهائي، مسلم بهائي. ده هذا كلام. خلاص؟ وبالتالي اللي بيروح له هو عادي ومحتفظ بديانته عادي، او هو يظن انه محتفظ بديانته مفيش اي مشاكل خالص. خلاص، ده اول فكره. يبقى خدوا بالكم من المعلم. احنا عايزين نعمل ديانه عالميه تجمع الاديان كلها، احنا عايزين نعمل مساواه بين الرجل والست، احنا عاوزين نعمل ايه؟ احنا عاوزين نعمل حريه للناس، الحريه. احنا عاوزين نعمل شويه حاجات كده كلها، حاجات براقة شوية في وسط ناس غلابة حاسين بالظلم. فبدأ بعض الناس يتبعوه. أكثر أتباع البهائية ليسوا مسلمين في العالم كله، وأنا عندي إحصائية للعالم كله. أكثر أتباع ليسوا مسلمين، أمال إيه؟ ده عندي في فراغ ديني عقدي في أوروبا. فراغ الديني دلوقتي في أوروبا للي يلحق يسوق صح اوروبا هتمشي وراه. وربا كلها هتمشي وراه. لو واحد قال لهم يا جماعة تعالوا الملوخية دي أكل الملوخية بيخلي الواحد سعيد جدا في حياته، هتلاقي أوروبا كلها زرعت تاني يوم ملوخية، لأن هم عندهم إحساس بالفراغ العقدي كبير جدا. فبالتالي أي حد بيروح لهم، وخصوصا على فكرة إن أنت هتبقى مسيحي وما يكونش مشكلة، فبدأوا يتحركوا في أوروبا. ولذلك الآن المسؤول البهائي العالمي اللي هو في العالم كله ليس مسلما، ولا النائب بتاعه مسلم، ولا أعضاء المحفل اللي هو في شيكاغو اللي هو أكبر محفل في العالم كله، ما فيهمش يمكن واحد ولا اثنين مسلمين، والباقيين كلهم إيه؟ مسيحيين ويهود. وهقول لكم على مصر كمان، ودي له لها قصة كبيرة يعني. لكن خلونا نقول لهم أتباع في كل العالم. ليه بقى حضرتك؟ لأن لما دخلوا ناس أوروبا، وخد بال حضرتك احنا بدأنا ندخل في ايه المشكلة، ان احنا عندنا فيه زراعة اخر مش واخدين بالنا منه. الزراعة لما انا اروح عكا ويعملوا لي قصر ويعملوا لي السيارة ويعملوا لي الراتب يبنوا لي محفل، يبقى اذا في ايه؟ في تمويل، والتمويل ده يجيب ناس في اي حتة، يجيب ناس. لا اساسه لا تنشيط اصلي في. خدي بال حضرتك، خدي بال حضرتك، لو حضرتك اخدت كرسي عفوا يعني وقعدت في ميدان العباسيه هنا في الميدان مش جوه المستشفى في الميدان، واللي ماشي سالتيه واتكلمت معاه شويه، هتطلعي كل يوم بخمسين فكره مجنونه، بس خمسين فكره مجنونه محدش بيسمع لها. راي حضرتك لو حضرتك عندك قناه تلفزيونيه وخدت الخمسين فكرة مجنونة دي بدأت تنشريها، هيحصل للخمسين فكرة مجنونة أتباع زيهم كده مع ويس مجانين، فنعمل إيه؟ الفكرة موجودة مش موجودة؟ موجودة، وأي فكرة هتلاقي لها زيه نفس الشكل وهكذا. فعملوا إيه الاستعمار؟ بدأ ينشر، بدأ يزكي، بدأ يحيي، بدأ يحافظ، بس مش أكتر. لكن الفكرة ما أقولش إن اللي هو يمكن اللي هو انشأ البابية زقه، بس ما قالش لعلي الباب خليك باب، لا ده هو عمل فيه ايه؟ هو نفسه علي الشرازي الاولاني بتاع البابية عنده استعداد اساسا يبقى المهدي. يعني ممكن تقعد مع واحد تقول انت فيك كده امارات زي ما يكون انت اللي هتحرر القدس، ممكن يسد، ممكن مع ان تحرير القدس ده مش مشكله يعني، ممكن نقول له كده كويس ويا ريت يصدق. لكن لما نقول له انت المهدي المنتظر، انا بقابل يعني في السنه ما بتعديش سنه ما قابل اثنين ثلاثه مهديين، اه وواحد تقول لي ده خطيبي هو المهدي وشغلانه كده. لا ده هو بيقول هي مش شايفاه ولا حاجه. طيب جميل، هتكلم على الاحصائيه دي، هتكلم عليها دلوقتي، هتكلم عليها دلوقتي. الاسلام على كل حال، البهاء ابن عباس افندي بعد عباس افندي شوقي افندي، عندهم افنديه كده. شوقي افندي ده عمل ايه بقى؟ اتجوز من واحده امريكيه اسمها ماري ماكسويل، ماري ماكسويل اللي سمت نفسها روحيه ماكسويل. شوقي ابن عباس؟ ابنه. اتجوز واحده اسمها روحيه. احنا مالنا ومال روحيه ومال بتاع؟ لا احنا بس نعرف التاريخ. اتجوز واحده امريكيه وهم اللي عاملين بقى. المهم بقى شوقي افندي ده ما خلفش، فهنجيب مين؟ فعملوا حاجه اسمها بيت العدل. بيت العدل يعني ايه؟ يعني بيت العدل يقعدوا فيه منتخبين من افراد البهائيه في العالم كله، ماشي، وقرروا اللي هيعملوه في بيت العدل ده. بيت العدل ده فين؟ في حيفا، في عكا، في حيفا، في شيكاغو. خدوا بالكم من الدلالات. على كل حال في مصر اغلق، فتحوا محفل في مصر. يعني ايه محفل؟ يعني معبد. هنا كان في العباسيه ولما فتحوا في مصر الدول العربيه فتحت اخرى، سوريا وبلاد كده، ورا مين؟ ورا مصر. اغلق المحفل في مصر سنه 1960 بقرار جمهوري، في قرار طلع في مصر ان اغلاق المحافل يعتبر بهائيه الديانه كافره وقفل المحافل. والى الان المحافل مغلقه رسميا بقرار رسمي جمهوري سنه 1960. من 1960 توالى الغاء المحافل في البلاد الاسلاميه كلها، ما فيش ولا بلد اسلامي في محفل للبهائيه، مش مصر بس. طيب اقول الاول عقائد البهائيه واقول افعالهم وبعدين اقول وضعهم في مصر ايه. اول حاجه انا قلت الحلول. يعني ايه الحلول؟ يعني بيقولوا ان البهاء مظهر صفات الله. لان انا بقول لواحده ده البهاء بيقول هو الله اتجننت، قالت لا ما بيقولش هو الله، بيقول هو مظهر صفات الله. يبقى ايه يعني؟ يعني انا لما اقول في بدل ما اقول الله اكبر اقول الله ابهى، بدل ما اقول سبحان الله اقول سبحان البهاء، بدل ما انا كل ذكري وتسبيح وافكاري كلها رايحه لربنا اقول للبهاء وبعدين اقول البهاء مش الله، امال ايه؟ يبقى خد بالنا من الكلام. ان هو ممكن انا فاكر كده زمان في اليونانيين واحد بينكر الحقيقه، ما بيقول مفيش حاجه اسمها حقيقه، تقول له انت موجود وانا ما اعرفش، الشمس موجوده وانا ما اعرفش، الدنيا موجوده وانا ما اعرفش. عارفين كتب كتاب اسمه ايه؟ الحقيقه. ينكر فيه الايه؟ الحقيقه. شيء عجيب جدا ان فرعون بيقول على سيدنا موسى اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. ده مين؟ بتقول امين؟ ده انت الفساد كله، ده انت ما خليتش ولا حته فساد صغيره الا ما عملتها. بتقول على سيدنا موسى فساد هيظهر في الارض الفساد. ما العبارات السياسيه والدبلوماسيه وعبارات اللي بيقولوها دي الدعايه دي ما تغرناش يا حضرات، خدوا بالكم. في ايه بتقول في القران انا قلت لكم عليها وجعلناهم ائمه يدعون الى النار. فواحد فتح المصحف وقعد يبص قال هو حد هيقول للناس تعالوا ادخلوا النار اذا لا يذهب اليه احد؟ عمركم شفت واحد قال للناس تعالوا ادخلوا النار الناس راحوا له جاي؟ طب امال ايه القران بيقول كده ازاي؟ يعني ايه وجعلناهم ائمه يدعون الى النار؟ لا ولا نفعل، ده بيزين له النار تزيين يجعل النار دي جنه الله في الارض. لبس البوصه تبقى عروسه، تخش الكوافير ساعتين ثلاثه تطلع جريتا جاربو. عارفين جريتا جاربو؟ مش عارفين زمان ايامينا كده. ها؟ انا عايز مرزا يعني سيد يعني شيخ زي حاجه لقب كده. فلما يقولوا مرزا كده لقب في الشيعة يقولوا مرزا يعني في البلاد اللي هي باكستان تقولوا مرزا غلام احمد مرزا يعني السيد او يعني نوع من الاستاذ يعني حاجه زي كده. على كل حال انا بس عايز اقول لكم ايه، لما تقعد مع واحد بهائي لما البهائي يقول لك لا ما بنقولش البهاء والله، طب افتح يا عم بلاش كلام الدكتور محمود، خد كلام الدكتور محمود ارميه في الارض، افتح اليوتيوب، افتح اي موقع انترنت قول كده صلاه البهائيه، صلاه البهائيه شوفهم بيصلوا، هم بيصلوا مش كلام ولا حد نايل عنهم، ده واحد بهائي بيصلي خلاص. انا لسه ما قلتش، انا لسه بتكلم في العقيده واحده واحده. يبقى واحد البهاء مظهر صفات الله، فإليه ترجع كل العبادات، صلاة صوم زكاة حج، كل العبادات راجعة رايحة للبهاء. بس مش هو الله، هو تفتكر هو الله؟ لا. بس كل العبادات بتروح له. لا، بس مش هو الله ولا حاجة. لا، ناس كويسين. خدوا بالكم من التانية. جميع الأديان صحيحة. بيبقى الاثنين. يعني ايه جميع الأديان صحيحة؟ كل دين حلو. كل الناس خير وبركة، ما كفرش حد. أنتوا اللي وحشين، وأنتوا اللي إرهابيين، عشان بتكفروا، أنا إيه؟ ما كفرش حد. والتوراة صحيحة والإنجيل صحيح، ومش محرفين. والجزئين حلوين وادي والفردوس 100 100 زي الفل 10 على 10 جميع الأديان صحيحة. ومصدر توجيه بجانب القرآن التوراة والإنجيل والكتب دي ممكن ناخدها لتوجهنا برضه. ايه رأيكم في الكلام الحلو ده؟ جذب ايه؟ ده كده جذب؟ للناس العقلاء جذب؟ ولا صلب ده صلب خالص. يعني ازاي انا هجيب واحد شرق وواحد غرب اقول لك الاثنين صح والاثنين يوجهوك؟ يعني حول الله واحد ولا ثلاثة؟ زي ما قلت عايزين نعمل كتاب دين، كتاب دين للطلبة كلهم. يعني هنقول في ايه ان شاء الله؟ قول هنقول ايه؟ ولا هنقول ايه؟ ما ينقول يعني ايه؟ ما حاجة تخلي واحد يخرج من شعوره. ما ينقول كده ينقول كده. خد بالكم وفي نقطة هنا مهمة جدا، ان احنا بنفهم التسامح غلط. مش معنى التسامح ان انا اقول لك انت صح، هذا ليس تسامحا ابدا، ولا يمكن هنوصل لهذا المستوى ابدا ان احنا نقول لبعض انت ده صح ونقول هو صح ولا صح. طب ما انت صح، امال احنا ايه لازمتنا؟ يعني ايه لازمه الاديان؟ لا لا لا، التسامح مش هم، التسامح في التعامل. ان انا اقول والله انت غلط وستين غلط، بس انت على دماغي من فوق، عايز اتعبد تعبد، عايز اللي انت عاوز تعمله انت حرك ملاه وملاه وعليه ما عليك. تسامح ده ملوش دعوه بايه؟ العقيده خالص. ان انا اقول عليه صح ولا هو يقول عليه صح؟ هو يقول عليه صح وانا اقول عليه صح ليه؟ ولا مطلوب ولا ينفع اساسا. فبيخلطوا بين ايه؟ حضرات. اقول هو ده التسامح، ان انت تقول ان كله صح، كله صح. ايه رايكم؟ حل عبقري كده، نخلي الدنيا كلها واحده واحده، كله يقول ده صح وده صح. طبعا ده كلام غير صحيح. لابد من توحيد ثلاثه، لابد من توحيد كل الاديان في دين واحد. هو بهاية طبعا. طيب وبعدين؟ طب وهنسيب الاديان بتاعتنا؟ لا براحتك، عايز تاخده معاك تعلقه في المدينه مفيش مشكله، براحتك. عايز تسحبه انت معاك مفيش مشكله، خليه معاك. شو نخسر حاجه؟ نخسر حاجه؟ ومش خسر حاجه فعلا، لان هي كلها مذاهب انحلاليه اساسا، ومش فارقه بقى هو معاه ولا مش معاه ولا عليه، مش فارقه خالص. انا عايز اقول لكم الباب لما قعد عمل مؤتمر كان في واحده، ما يعني ما نقولش الكلام ده بس هنقوله، قرة العيون، قرة العيون ده من أتباع الباب، مش أتباع البهاء، من أتباع الباب. قرة العيون دي كان حلو جدا، وقعدوا في المؤتمر ده اسمه مؤتمر بداشة، وهم قاعدين ناس من البابيين سابوهم ومشوا من الانحلال الذي حدث في هذا المؤتمر، وسابوا البابية عشان خاطر الانحلال اللي شافوه في هذا المؤتمر. ليه يا حضرات؟ لانه لازم يدي مغريات، لازم يدي ايه؟ مغريات. فتلاقي كده في اديان حاجه حلوه، اقول لك يعني مين قال نفس الرجع الست لازم تلبس حجاب؟ مفيش حجاب ولا حاجه يا جماعه، خلينا كده نمشي. الواحد يمشي في الشارع يتمتع كده، يشوف كل شيء كان، يعني يشوف كل حاجه اللي هو عارف. ليه يعني؟ مين قال ان الزواج ويقعد يقول حاجات تعمل ايه؟ زي يصطاد بيها الناس يعني. انكار عقيدة أربعة، انكار عقيدة ختم النبوة، نقول بسرعة بقى، انكار عقيدة ختم النبوة، عقيدة ختم النبوة، عقيدة ختم النبوة، ختم النبوة دي عقيدة. ما عندناش حد، خدوا بالكم من نقطة خطيرة جدا، ما عندناش حد بعد النبي نبي، وما عندناش حد بعد النبي ولي له وظيفة النبي، وما عندناش حد بعد النبي عالم له وظيفة النبي. وظيفة النبي اللي هي يوحى إليه ويؤنه ومعصوم، ما عندناش ده، عند الشيعة بس اللي بيقولوا الإمام بعد النبي معصوم أو ملهم. ملهم والإلهام بتاعه معصوم، احنا كلنا ملهمين والنحل ملهم وال وال وال وال وال وفي الهام أم موسى وغيرها مش الأنبياء بس الهام ده ليس خاصا بالأنبياء لكن ملهم ومعصوم أقول لكم ده أنا حاسس دلوقتي ربنا جاب لي الهام إن المبنى ده هيقع والله نبي ده الدكتور محمود ده عنده الهام ومعصوم هو ده غلط ارموا الكلام عرض الحاضر حاضر هخلي الأسئلة للآخر ولا أقطاب ولا سيبك من الكلام ده كله سيبك من الكلام ده كله سيبك من الكلام ده كله أنا قلت كلمة في أول محاضرة قلت لحضرتك ما حدش يستدل ما يستدل مجدد قال يجدد لهذه الأمة لا ما قالش قد ما قالش قد هاتيلي الحديث جاب حديث قال مجدد يجدد يعني إيه؟ يعني حاجة موجودة بيجددها بس يعني المضمون واحد ما بيتغيرش مفيش حد هيجيب حاجة جديدة في الرسالة أبدا ما أنا عايز أقول إنكار الخمسة إنكار اليوم الآخر إنكار عقيدة اليوم الآخر مفيش جنة مفيش نار مفيش يوم آخر طب أمال اليوم الآخر فين؟ قال القيامة هي ظهور البهاء والجنة هي اتباع البهاء والنار كفر بالبهاء طب مال يا سيدي الآيات اللي بتتكلم على الجنة والنار والشمس كورة الله ده انت مش واخد بالك انت مش فاهم حاجة خالص قال ايه قال ده اذا الوحوش حشرت قال ده لما اخبرت الحيوانات ما حشرت هي جمعت واذا مش عارف واحد يفسر واذا البحار فجرت قال ده القنبلة النووية ولا مش عارف ده انتوا مش فاهمين حاجة ده القرآن بيقول حاجات الايام قامت من زمان من ايام ايه يا ريت وبطلني حتى يبقى انكار اليوم الاخر تحريم تعدد الزوجات طبعا ستة افرح تحريم تعدد الزوجات هو احنا تعدد الزوجات انتوا الناس عاملينها مشكله ليه هو احنا تعدد الزوجات عندنا فرض اصلا ولا سنه ولا مندوب ولا حد يقدر يقول كده حضرات خدوا بالكم اللي يقول كده انا شايف مش كده خالص انا شايف ان تعدد الزوجات سمح به للاحتياجات واحد متجوز واحده وتعبت خالص وحبها جدا بتحبه جدا يرميها وواحدة ممكن تقبل انها تكون زوجة تانية تخدمه وتخدمها وهي راضية مش اي مشكلة خالص واحد اصلا في ناس اتاهم الله بسطة في الجسم والمال وكل حاجة هو قطر لو خليناه يقف قدام واحدة بس حط نتفرج حرام عليه والله انا اعرف واحدة تقول يا راجل اتجوز يا عم اتجوز شد شعرها والله هتندم تقول قاعد قاعد ليا عامل زي النقاط مش مش مش مش يعني قدره ايه قدره ان هو يقعد يقرفها فهي عايزه توزع القرف ده على ايه؟ على الدم يريح شويه مثلا يعني مش مين قال هو الاسلام يا حضرات قال ازاي التعدد ده فرض ولا قال سنه والله ولا انا شايف ان التعدد ده رخصه موجوده لحين الحاجه ساعه الحاجه هذا هو الشرع انا ده رؤيتي للشرع والله وخدوا بالكم اللي بيقول لي تعدد بدون نقاش بس عشان ما نخشش في تفريعات اللي بيقول لي تعدد بيقول شرع ربنا بساله سؤال واحد بس هل انت طبقت شرع ربنا على الاولانيه طبق شرع ربنا كاملا على الاولانيه وبعدين فكر لانه في الغالب لو طبق شرع ربنا على الاولانيه مش هيلاقي ذره في دماغه يفكر ليه لانه هو له حقوق كثيره جدا حقوق نفسيه حقوق اهتمام حقوق كذا لكن في الغالب اللي بيتجوز اثنين وثلاثة اربعة بيروح شايل دماغه خالص من الموضوع يعملوا كل حاجه اللي يعيا واللي يموت يموت واللي ولذلك على اي واحد ممكن زمان اعرف صديقي يعني جوز اربعة مش عارف صديقي ازاي بس المهم اقول ده الواد عيب امبارح كلامك كده زي ما يكون بيعزز لب اقول له ما اصلي عادي يعني كل يوم عادي يعني واحد يعي عادي مفيش مشكله ما اقول له يا راجل ده انا لما اكون عيل تعبان ببقى انا هموت انا يعني مراتي كانت حامل مره, وبعدين واحد قال لي انا ما اعرفش انت اللي حامل ولا هي, من كتر ما انت تعبان وقلقان وبتحسب وبتعد وبتاع وشايلها, وده حق ربنا اساسا ليها هي. فانا متجوزت واحده وكفايه قوي قوي يعني, مش مش مش مكفيه 100%, لا 115%, خاصه اذا كانت مصريه. لا والله يدوب يدوب يدوب, دي اصلا تحتمل. ما انا لا اقول يدوب بقى, لا انا اقول يدوب ايوه بقى احسن من بره المصريه. احنا اللي نقول مش عايز الكلام. لا والله مش عايز الكلام والله. التعدديه في الاسلام ما كانتش قائمه على اساس يكون في اسباب او يكون في جميل. هذا رايي, هذا رايي انا, هذا رايي وانا بحترم رايه بس مش رايي انا. بس عايز اقول لحضرات بس عشان المره, طبعا انا عندي كتب في الجمال, عارف الجمال ده يجي مثلا ايه نص اللي انا قريت العقيده مثلا لحد. حب الجمال ده هوايه من زمان ايام اعدادي وانا بقرا كتب علميه اكاديميه عن حب الجمال. مفيش واحده حلوه زي المصريات اصلا يعني في العالم كله, وخاصه اللي متهجنه. عارفين متهجنه ايه؟ يعني الاجنبيه اللي جايه اتسكنت هنا دي تبقى يعني مالهاش مالهاش حاجه. بيصلح لنا الناس, للناس اللي عندنا صالح اصلا. يبقى ان خلونا بقى احنا دخلنا في ايه؟ تحريم. خلاص يا سيدي ماشي. سيدنا عمر بن الخطاب انا معايا تليفون البيت يا حاج اسامه, وانت هنا عشان في المقطم بعيد, لكن انا بيتي قريب. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لك فلي ما تزوج من الشام فلي ما تزوج. لا مقول مفروض الشافعي, الشافعي يقول من لما يتزوج مصرية فليس بمحصن. لا لا لا ده الشافعي يقول, ودي أقوال يعني. لكن خلونا نقول نمرة سبعة لا لسه في ست. تحريم تعدد الزوجات مساواة بين الرجل والمرأة في الميراث نمرة سبعة, لا ستة برضه. ومنع الطلاق إلا لضرورة. طب ما احنا عندنا برضه ما اظنش ان احنا عندنا الطلاق لعب يعني في الاسلام يعني. انا شايف ان الطلاق عندنا ممنوع الا لضروره. ها؟ مساواه بين الرجل والست. ولا يحرم سوى الاب وزوجة الاب فقط. كل ده من الست دكتور؟ من الناحيه الاجتماعيه يعني. رفض الحدود. رفض الحدود. هيقول لي الاخت, اقول لك ما قالش سابها كده. ما هو ما بيحرمش, مفيش محرمات غير الام وزوجه الاب بس, والباقيين يعني تعرفش. رفض الحدود بيستند الى ايات صحيحه واحاديث صحيحه, ايات في كتاب الاقدس الذي كتبه البهاء, واحاديث قالها البهاء نفسه. في استناد اكتر من كده؟ بيستندوا ليه؟ هم عندهم سند من بهائي كفر ليس لهم دين. رفض الحدود مفيش حدود. فعلا رفض الحدود يعني مفيش حاجه اسمها حدود. امال ايه؟ قالوا التعويض بالمال. اللي يعمل جريمه يدفع فلوس وده فين؟ بيت العدل. بيت الايه؟ وحد يقراها بيت العدل. لا بيت الايه؟ بيت العدل. المسيح صلب. المسيح صلب وهو ابن الله. ليه بقى بيقول كده؟ يرضي شويه مسيحيين, يرضي شويه مسيحيين. وحده الاوطان والاديان والسلام العالمي. كنت خايف اقول سلام يا جدع ولا حاجه. وحده الاوطان. المسيح صلب وهو ابن الله, ده كلام المسيحي. يعني كلام نفس كلام مسيح ان هو ابن الله وصلب. يعني اعتقد ان هو صلب واعتقد ان عقيد تاني ان هو ابن الله ونفس صلب. وحدة الاوطان والاديان والسلام العالمي. تسعة. نبذ كل 10 القيود الاسلامية باعتبار الشريعة قد انقضى عهدها. مفيش حجاب اي حاجه الاسلام بيقول عليها غلط حرام حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولا سيبك من كل القيود لان الشريعه دي اتلغت وجت شريعه تانية اللي هي شريعه مين بس احنا مسلمين خدوا بالكم احنا بنقول الاسلام صح والقران صح والرسول محمد صح ولازم نحترم الرسول وحد يقول غير كده انتوا فاهمين ولا مش فاهمين فاهمين يعني اي عام وفضل ايه اصلا في الاسلام الربا حلال اللي مشاهد 12 ولا 11 تحريم الجهاد وتحريم الحجاب تحريم الجهاد يعني الحجاب حرام خدوا بالكم بقى خلينا في تحريم الجهاد ومعلش انا هرجع لاخويا وهو غير زعل ايه رايك في القديانيه لما بيقول في الكتاب بتاعه المقدس تحريم الجهاد وخاصة ضد الإنجليز بالوحي وحي من الله ايه رأيكم ايه رأيكم لما يجي غلام احمد كان الإنجليز هم اللي بيحكموا الهند يقول يا جماعة اطيعوا أولي الأمر أولي الأمر هم مين هم الإنجليز ومش بيقول اطيعوا الأمر من عنده ده بيقول اطيعوا الامر بوحي يوحى من عند الله سبحانه وتعالى ده كلام بيقول كده فخلونا في البهايه بقى مفيش جهاد مفيش حجاب طب تعالوا في العبادات بقى بسرعه كده عشان الوقت الوضوء مره واحده في اليوم يغسل يديه ووجهه ويقعد ويسجد 95 مره الله أبهى يبقى كل يوم الصبح ولا بالليل ولا في أي وقت يغسل ايش وإيده وشه ويقعد يقعد يقعد ويقول الله أبهى 95 مرة خلاص ما فيش مية أبهى البهاء بقى الله أبهى انت تعمل ده الله أبهى أبهى أبهى ها؟ ليه 95؟ هقول لك دلوقتي. من لم يجد الماء، واحد ما لقيش ميه، يذكر خمس مرات بسم الله الأطهر. ويتكل وصلي عادي. خمس مرات ما لقيش ميه، ما لقيش ميه، ما يتيممش ولا حاجة ده، يقول إيه؟ بسم الله خمس مرات. طيب. بسم الله الأطهر. يصلي ما يصلي صلاتهم بقى اللي هقول لك عليها دلوقتي الجماع والحدث الاصغر لا ينقض الوضوء ما هو يتوضى مره واحده الصبح وعليها بقى ان شاء الله يعمل ايه متوضى ثلاث ايام اذا ما نامش ده بالنسبه للايه للوضوء الحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه طبعا الصلاه ثلاث صلوات صبح عصر مغرب كل صلاة ثلاث ركعات صبح عصر ومغرب بس الصبح والعصر والمغرب كل صلاة ثلاث ركعات ايه الركعات بيعمل ايه بقى الاول نقول قبل ما نقول الركعة ازاي بس واحدة تكفي عن الباقي واحدة من الثلاثة تكفي عن الايه يعني صلاة الصبح جزاك الله خير كفايه حتى شنو انا عارف كفايه يبقى واحد اتكفي على الباب طب وبعدين مفيش جماعه مفيش جمعه الا في الصلاه على الميت فقط في جماعه طيب في السفر الف السفر تسجد سجده واحده وتقول سبحان الله مره واحده طيب يعفى من الصلاه يعفى من الصلاة مين؟ الكسلان والله العظيم يعني لو مكسل شوية عم براحتك ولا تتعب نفسك تتعب نفسك ليه؟ خليك مسرح خالص واحنا نصلي لك يا عم ده غلب وجوحة لأنهم الجمعة جاية إجازة المريض والكسلان ومش عارفه مين ومين ما يصلوش. بس الكسلان دي انا حطيت تحتها خط كسلان. يعني طب ما انا كسلان والله لا والله الواحد بقى من فجر مضروب على دماغه 50 شوم مش كسلان ده 500 كسلان. ولولا يعني ان الواحد يعني متغصب والله والله قام من غصب اه والله العظيم عاد والله ربنا تقبل منك. طريقة الصلاة هقول لحضرتك طريقة الصلاة معرفش والله يا صاحبي كده عندهم لا مش عارف مش عارف مش عارف مش شفتهاش ما شفتهاش بس هي جماعة دعاء ولا تجوز الا لله. ده بالنسبة لصلاة الجنازة. طريقة الصلاة ازاي يصلي بقى؟ اولا يقف متوجها شطرة عكة المكان اللي دفن فيه البهاء اللي هو عكة. يلتفت يمنى ويسر يعمل كده. حضراتكم انا قلت ممكن حضراتكم تشوفوا ده فيديو موجود هم اللي حاطينه اساسا مش سر يعني صلاة المعلقة عادي جدا يعني اذا كان بتغير حرف ما تاخدوش كلام كله فيديو بهائية وعلى موقع البهائية يعني هم لهم مواقع اساسا يعني هم لا ينكرون هذا ولا يقدروش ينكروا هذا. يقف متوجها شطر عكة يلتفت يمنى ويسرى يقرا بعض الكلمات ثم يرفع يديه للدعاء وهو واقف. يقف متوجها شطر عكة يتلفت يمين وشمال طيب تمرين التمرين ده زي حالتي ربنا يكفيك الشر ربنا يكفيك الشر. ويقرا بعض كلمات ثم يرفع يديه للدعاء بعدها يسجد وتنتهي الركعه الاولى كده ركعه اولى خالص. وبعدين يقول الله ابا ثلاث مرات ويجيب الركعه الثانيه والثالثه وهكذا خلاص. مش لازم التفاصيل عندكم في الكتاب. الصوم 19 يوم وهتقول لي بقى يعني ايه ليه 19 يوم لسه بتقول لي 9 ايام ليه 95 عندهم الاعداد والارقام مش كده عندهم الرقم بيقول لك خد بالك ويجيب لك من القران ايات يقول لك عليها 19 ده القران بيقول عليها 19 وهم 19 ولو عدينا بسم الله الرحمن الرحيم مش عارف هنلاقي كام 19 ومش عارف ايه 19 هو دي ايه يظبط فيه الايات معينه وحتى ساعات ايه مره لقيت واحد بيقول لي ده الفاتحه مش عارف كام قلت له ازاي لقيته بيعد العالمين عين لام ميم ي ن قلت له لا يا عم ده في الف قال لا مش الف لا موجوده مش الف قلت له عشان تظبط العدد بتاعك تشيل الالف بتاع ربنا اللي نازل في بتاع العالمين فيها الف يقول لك لا مش ده مش موجود الف يموت ازاي يا عم الرحمن ما فيهاش الف لا في هو عايز يعمل ايه يظبط الاعداد وعلم الاعداد ده بيستخدموه السحرة ويستخدموه اليهود من زمان جدا ما عندي برضه كتب في علم الاعداد يعني عايز اقول لكم ها لا حساب الاعداد يعني ايه حساب الاعداد حساب الحروف وحساب الجمل يعني ايه يعني انا مثلا كل حرف له رقم كل حرف له عدد فيقول لك انت الحظ بتاعك كذا او انت نسبك من الاسماء الحسنه كذا او انت مش عارف ايه ده كله كلام ليس له اساس اصلا. فبالتالي انا ليه هو غيب ولا مشاهد حاجات غيبيات ملهاش اساس خالص ولا ايش دخلي ما انا لا انا اعرف ايش دخلي باسمي اللي هو انا اسمي محمود انا اساسا ما ثبتوش لنفسي ولا ده ابويا هو اللي سمعوني فبالتالي مش علاقه بين الاسم وبين المسمى اللي ممكن يكون واحد اسمه سعيد هو اتعس واحد في حياته ماشي واحد اسمه مش عارف سيف الاسلام وهو اساسا ما ينفعش سكينه تقطع القشر البصل حتى فاسمه كده اسمه طويل وهو وزع رايح حد والله وحشتنا الاماشات بتاعتك دي في حد اسمه طويل الطويل صح وأزعة وأزعة مدير العلاقات العام شوف سكتك من خاف سلم ايوه كده الراجل وصايا من الراجل قدام الارض فبيقول يعني تقول الحقيقه واحنا بنقول الحقيقه انا بقول الحقيقه لسه داخل انا عليك من اولها 19 يوم بيصوموا بيصوموا شوفوا بقى حاجه حلوه اهي 19 يوم بيصوموا من الفجر الى غروب الشمس حاجه حلوه كويسه عن الاكل والشرب فقط الجماع لا يوصل الصوم يعفى المريض 19 يوم من فجر المغرب اكل وشرب بس لا يعفى المريض والمسافر والحامل والكسول والهرم شيخ كبير يعني الهرم يعني اللي هو يعني المدعي عليه صوت اللي مش فتوه طبعا بعيد اللي عندهم اعياد في عيد اسمه عيد الميلوز ده في 21 مارس عندهم قضاء للصوم هم عندهم صوم اصلا شوفوا شوفوا النبي شوفوا الله يكرمك بالسؤال اختي بتقول ايه عندهم قضاء للصوم وهم عندهم صوم اساسا ومالهم كده انا هقول لك على حاجه بقى حاجه عجيبه انا بصحى الصبح وانا صايم بصحى الصبح جعان جدا وبفضل طول النهار عيني يعني انا على الساعه عرب انا ماشي على عرب الثواني باجي فوقه فلو انا الكسول والجعان ما يصومش انا اول واحد انا افطر من قبل الفجر ما حدش يصوم اصلا دوارين فما هي انا مش هيصوم هيقضي لكن على كل حال عندهم عيال كتير جدا الزكاه لا لا لا لا في اوقات معينه عندهم 19 شهر 19 شهر عندهم 19 لا لا مش في رمضان لا لا لا لا في شهر للصيام شهر 19 عندهم 19 شهر والشهر 19 يوم وبيصوموا شهر من هذه الشهور اقول لك عليه دلوقتي طبعا هقول لك اسماء الشهور اسماء الايام كمان لا لا مش رمضان طبعا عندهم 19 شهر في السنه عندهم 19 شهر ده سنه كام الشهر عندهم 19 يوم الزكاه 19% لبيت العدل الزكاه 19% يودوها فين لا ترفع على الكسلان دي بقى لا ترفع على لا ترفع ليه ده فلوس ده فلوس الحج شوفوا الحج حاجه جميله قوي والله تعالوا بقى اسال واحد بقى يقول انت بتحج تروح فين البيت الاولاني في بيت كانوا واخدينه في ايران اسمه بيت النقطه عندهم النقطه دي حاجه كبيره جدا لك باسم النقطه النقطه يعني مش النقطه بتاعت الفرح النقطه اللي هي النقطه دي بس النقطه دي سر يقول لك النقطه دي سر المهم النقطه دي في بيت اسمه بيت ايه في ايران وفي بيت اسمه بيت الاعظم في العراق وفي المدفن بتاع بهاء فعك ايه رايكم ان الثلاث اماكن دلوقتي ما بقوش تابعين للبهائي البيت اللي في العراق البيت اللي في العراق اظن الحكومه العراقيه صادرته خدته منهم ومش عارف كانت عليه ايه والبيت اللي في ايران كان مأجرينه واحد صاحب الملك خدمه فاضل ايه وعك محتل اساسا اللي هو المدفن بتاع البهاء ففاضل بقى يروح للبهاء في الحج هيروح فين؟ بيروح يزور دون زمن، مفيش زمن، مفيش شكل، مفيش مناسك، ماشي؟ زيارة بس، يزور المدفن اللي دفن فيه مين؟ اللي هو دفن فيه البهاء اللي هو فعلا. أسماء الشهور بقى أديكوا أسماء عندهم عشان تعرفوا بس إنهم حاجة لهم حاجة مخصوصة كده. محدش يكتب بقى خلاص كفاية كفاية. عشان بس نخلص. عندهم أسماء بقى أسماء شهور. بهاء جلال جمال عظمة نور رحمة كلمات كمال أسماء عزة مشيئة علم برعي إبراهيم لا لا مفيش برعي لا لا مفيش برعي بس أنا لقيتهم ما جابوا كل الأسامي هو برعي اللي غلبان اللي ما جابوش اسم اشمعنى يعني عشان خاطر هو اسمه برعي ما جابوا إيه بهاء وجلال وجمال وعظمة ونور ورحمة وشرف وسلطان ماشي الايام بقى سبع ايام دول سبع جلال ما هيغيروا فيهم الا مش عارفين يغيروه جلال وجمال خدوا بالكم عشان ممكن يبقى يوم الجلال في شهر الجلال في ساعة الجلال تيجي الجلالة واقول لكم حاجة بقى لان كلها ايه بلاش اقول جلال وجمال وايه تاني جلال وجمال وكمال وفضل وعدل واستحلال واستقلال استقبال لا ده التامن ده لا خلونا بقى نقول اخر حاجه في مصر طبعا انا قلت لكم في مصر كان لهم محفل كان لهم محفل واتقفل دلوقتي عددهم في مصر 2001 بيقول لي 2001 ده بقوله 30,000 طب انت مش مصدقني اقول لك مين اللي قال الكلام ده ممكن تصدقه تقرير الحريات الدينية العالمي الامريكي صادر سنة 2004 قال عدد البهائيين في مصر 2001 الصادر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الانسان التابع للامم المتحدة اظن كده هتصدق طبعا دكتور محمود مش هتصدقه انما الامم المتحدة هتصدقه 2001 في مصر كلها 2001 وعاملين الناس دي كلها ليه لا ممكن يكون عالم ليه بقى قولي لي ليه بقى هم عاملين لان هم اولا ممكن تلاقي الامم المتحده ده في مصر 20 من الشواذ المفروض يبقوا لهم نقابه ومفروض يبقوا لهم صحيفه وموقع الانترنت ويعملوا لهم معهد اعداد اعداد ايه يا عم والله انا اقول لكم لما تشوفوا تقرير الحريات يقول لك ده في ثلاثه مستخبيين تحت البنش اللي هناك بيقولوا ان احنا هنباع ديانا ادوهم حرياتهم يا عمي يا سيدي هم المسلمين واخدين حرياتهم اصلا هو انت بتكلم في ايه هو المسلمين واخدين حرياتهم عشان نقول غيرهم ياخدوا حرياتهم يا سيدي اللي يسري عليهم يسري عليهم وبعدين المشكله مش في المشكله ان في تدليس في الموضوع ايه التدليس انا عايز اوضح لحضراتكم ان احنا في في في في القضيه الاخرانيه لما مسكوا ناس بهائيين قالوا بهائيين مش عارف طلعوا في التلفزيون في قريه من قرى سوهاج اسمها الشورانيه راجل قاعد مع مراته وهي مش عارفه ان هو بهاء اصلا يمكن هو نفسه مش عارف ان هو بهاء ده هم يعني خدوه شين ولا ما اعرفش عملوا فيه ايه ولا ضحكوا عليه ازاي ولا قالوا ايه ولا هم حتى لما جابوهم في التلفزيون ما عندهمش الخلفيه العقديه اللي احنا بنقول عليها دي ايه؟ لان هو اللي بيديله بيوشش له عارفين بيوشش له يعني ايه؟ زي راجل بتاع الفاكهه اللي حاطط حاجه حلوه قوي تروح البيت ان شاء الله تلاقي ايه؟ ملذ وطاب فبيوششه يعني يقول كلام ومن جوه كلام تاني. المهم ان موجودين في قريه 182 شخص في سوهاج اللي في الشورانيه دول ما قالوا 15 سنه ولا حصل حاجه ولا حد يكلمه عادي جدا موجودين في طنطا ومسكوا خليه كذا مره يمسكوا حد في طنطا في الشورانيه في سوهاج وفي طنطا اشهر واحد في اسمه بيكار الرسام بتاع الاخبار ده زعيم البهائيين في مصر الى فتره قريبه اسمه بيكار حسين بيكار اللي هو كان رسام وموجود على اليوتيوب برضه له فيديوهات ممكن تسمعوها هو مات يعني كان عنده 90 سنة أو أكثر شوية كمان على كل حال مش عايزين نخش في التفاصيل بس من سنة 70 طبعا عنوان قبضوا على ثلاث تنظيمات 1970 قبضوا على 93 شخص في مصر قبضوا 93 كلهم أشهروا اسلموا خدوا بالكم وتنصروا ليه؟ لان غالب الالفين وانا اقصد ما اقول واعني ما اقول ليسوا مسلمين يعني ليسوا في الاصل مسلمين يعني ممكن اقول الالفين دول المسلمين فيهم على الاعداد لا تتجاوز ممكن اقول مثلا 300 على اعلى تقدير والباقيين حاجه تانية مش تبعنا يعني طب وال 300 دول جم ازاي؟ جم من الجهل وجم من المهم حاجات كتير. هقول لكم بس مثال اخر حاجه على الـ على الـ على الـ التاويل بتاعها. انا قلت لكم ان الشمس كورت اي الشمس، ولا الشمس دي هي الشريعه الاسلاميه. الشريعه الاسلاميه الشمس، وكورت يعني ذهب ضوءها واستبدلت بشريعه البهاء. يبقى اذا الشمس كورت يعني ايه؟ نسخت الشريعه الاسلاميه وجه الشرع بتاع مين؟ طب واذا الجبال سيرت، الجبال دي ده ستير، دستور، دستور في الدستور، هو حد كلام عن الدستور دلوقتي البهائي، احنا بنتكلم في ايه؟ فالبهائي يقول لك ده الدستور ده هو الجبل، الجبال يعني الدساتير، يعني كل بلد بقى لها دستور، واذا الجبال سيرت يعني بقى اللي ماشي الامور كلها ايه؟ الدساتير. واذا العشار عطلت، قال مش الجبال اللي هي العشار دي اللي هي سابوها وركبوا التراب، ومش ركبوا جمال بقى ركبوا ايه؟ التراب وسفن وطيارات وكده. واذا الوحوش حشرت قلت لكم ايه؟ عملوا لها حدائق الحيوانات، وهكذا ايات كتير. اتى امر الله يعني اتى الباب او البهاء او ايه؟ باول القران كله كده. طب نعمل معاهم ايه؟ اخر سؤال، نعمل معاهم ايه يا حضرات؟ اللي اتعمل في سؤال غلط ان احنا نهاجم البيوت ونحرق البيوت غلط. انا قلت لكم من الاول بقول تاني، سواء كان كلام ليا او عليا، فكره الحرب بتاعتها مناقشتها فكره، الفكره علاجها فكره، الفكره الرد عليها فكره. يعني لا نحبسه ولا نضربه ولا نعاقبه ولا نعمل باي حاجه، كل اللي احنا نعمله حاجتين، ان احنا نصحح له وان احنا نصحح للناس. لان انا لا اظن ان احد من حضراتكم قابل واحد حتى بهائي ولا قدياني ولا غير اي مله من الملل دي الالات وكلمه هيمشي وراه. ليه يا حضرات؟ مع انكم يعني عندكم وعي كبير جدا طبعا الحمد لله العالمين، لكن انا عايز اقول مش المطلوب، مش الوعي المطلوب عند حضراتكم، لكن برضه مع ذلك اي واحد عنده وعي حتى لو كان هذا الوعي قليل لن يستجيب لهذا ان احنا نوعي الناس وان احنا نناقش الناس دول بالايه؟ فكره بفكره، فكره بفكره، من حرب لا لا لا، العنف احنا بنرفضه علينا ولينا، احنا بنبادر ولا اي حد ولا دول ولا غيرهم. ده بالنسبه لموضوع البهائيه. بالنسبه للقديانيه بقى عشان اخلص من الموضوع ده، القديانيه مش هشرح تاني، حاضر والله اقول. القديانيه زي البهائيه بس مع الخلاف في ايه؟ ان هم وقفوا عند ادعاء غلام احمد للنبوه. غلام احمد القدياني ده ما قالش ان هو نبي مره واحده، ولما قال ان هو نبي بقى كان بيسرب المعلومات، يسرب يعني يخلي حد النبي يقول. هو قال الاول ان هو المهدي المنتظر، وبعدين قال ان هو المسيح عيسى عليه السلام، وبعدين قال ان هو نبي نبوه ظليه اربع مراحل، وبعدين قال ان هو نبي، يعني اربع مراحل كده. ده مين بقى؟ قدياني بتاع الهند. قدياني ده لما تشوفوا تاريخ والده وتاريخه، هو كان اسره بتاخدم تعمل عند الانجليز، والانجليز هم اللي عملوه علشان يحاربوا المناطق الاسلاميه في الهند اللي ما كانوش قادرين عليها، اللي مستعصيه عليهم جدا. فعملوا غلام احمد، بس غلام احمد ده كان عنده بعض الذكاء، يعمل ايه؟ يخلي اتباعه يقولوا الفكره ويشوف رد الفعل. لو ليه استجابه لرد الفعل يقولها، ماليش يقول يا جماعه هذا ليس كلامي. بس غلام احمد كان له طريقه اسلوب خطير جدا جدا، لان اول حركه غلام احمد في مناقشه المبشرين المسيحيين في الهند، في ناس بيدعوا للنصرانيه في الهند، ويتصدى لهم مين؟ غلام احمد. يرد عليهم، الرد عليهم سهل جدا، فيفهمهم، فالناس تعجب بيه لانه يحس ان هو عنده حجه، ويحس ان هو بيخدم الاسلام وبيدافع عن الاسلام فيلتف الناس حوله. وبعد ما الناس تلتف حوله يبدا يسرب لهم فكره فكره. الفكره الاولانيه هخلينا في فكره الاستاذ اخويا وشيخي اللي قالها اللي هو بس ملهم والنبي والبهاء بيقول محمد هو رسول الله خلوا بالكم البهاء والقادياني برضه بيقول محمد رسول الله بس خلوا بالكم من حاجه بيقول محمد رسول الله وهو خاتم النبيين بس مش معنى خاتم النبيين يعني اخر واحد لا ده خاتم النبيين يعني زي ما قلت لكم كده مفيش نبي بعده كل نبي جاي بعده نبي نبوه ناقصه جاي من سكته من خلاله خلاص يوم غلام احمد والاتباع القديانيه لقوا الناس كفروه ولقوا الناس ما بيقول فراحوا راجعين كش بس مش ملك لا لا ده رجع خطوه واحده بس للخلف ايه هي الخطوه للخلف ان هم رجعوا المراحل تاني بدل ما كان بيقول انا نبي بقوله ايه ده هو ملهم يعني ايه ملهم فصر لي بقى يعني ايه ملهم انا ملهم وانتوا كلكم ملهمين واحد يقعد قدام حبيبته يقول لي انت ملهمت لا ده ملهم ملهم بمعنى شرعي يعني ايه ملهم يعني ياتيه الالهام يعني ايه ياتيه الالهام يعني وحي يوحى بس بدل ما يقول وحي والناس تخاف يوم يبدل كلمة وحي بكلمة ايه؟ لكن انا عندي الوحي بتاعه او الالهام بتاعه كتاب يطلع عندهم مقدس وكتاب اسمه كده مكتوب احمد وهذا ليس كتاب وحيد ده في كتب اخرى له وبيقول فيها كده بقى نفس الكلام الحج لقديان الصلاة كل التشريعات المغيرات والزواج ممنوع الزواج الا من قديان ليه؟ ليه؟ ممنوع الصلاة اللي وراء قدياني أو على قدياني ليه؟ عشان ايه؟ خدوا بالكم حضرات أنا بس في الآخر بس عشان تصحيح المعلومة نفس الكلام يقول بس ودلوقتي واحد زميلي لقيته بيقول لي أنا عايز أقول لك أنا عارف إن أنت مهتم بالأديان ومهتم بالمذاهب وعايز أقول لك قناة جميلة جدا بيعمل لي كده قناة بتناقش النصارى مناقشة جميلة وبيرد عليهم رد قناه 100 100 عارفين لقيتها قناه ايه؟ القديانيه اسمها القناه الاحمديه اسمها ام تي ايه؟ ام تي اه يقعدوا 20 ساعه اذا كانوا 20 ساعه منهم 19 ساعه رد على المسيحيين والساعه لهم هم بقى كلمتين كده على الماشي بتوع غلام احمد انا مالي ولا غلام احمد هو غلام احمد مش عايز غلام احمد يعني انا لو مسلم انا مسلم وعايز اخد من النبي على طول غلام احمد ينفع عندهم ها رد ينفع ما ينفعش خلاص انا مسلم هاخد من الرسول مباشره من غير حد لا غلام احمد ده خد بالك انا برد عليهم بس لكن انا اعلم ومتاكد ويقين وليس نقلا عن احد حاضر ان ان ان ان ان هم بيقولوا ان غلام احمد هو نبي بعد رسول الله وله كتاب وله شرائع تخالف هذا طلب هنا عمر وجيت مره تاني ان شاء الله ساتكلم عن الحاجات اللي جايه من النص لكن على كل حال انا هفتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم واختم بيه قبل ما يموت صلى الله عليه وسلم وقعد الحديث كذا مره قال من كنت شتمت له عرضا او جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليلتقط منه ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فلتقمن كل واحد انا عملت فيه حاجه يجي ياخد حقه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وقام واحد من الصحابه حضراتكم عارفين طبعا وحضراتكم عارفين عمل ايه لكن انا بقول لو حد زعل او انا فلت مني عباره وانا بتكلم ببساطه يعني فانا اعطيه الحق ان هو ياخد حقه على المنى لان يوم القيامه هقول له انا ما اعرفكش ما اعرفش حد انا بخلص عشان ايه اول ما اقول اهو عشان اروح هناك يقول لي ده واحد يقول ما اعرفكش انا قلت له هو خلاص كده يعتبر ايه سامحني ان شاء الله ان شاء الله ممكن نيجي مره تانية حسب الاستعداد باذن الله صلى الله عليه وسلم